والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالمتأمل لآيات كتاب الله تبارك وتعالى يجدها قد استوعبت بكثرة قضية الإشارة إلى أمر الماء ودوره في حياة الخلق. يعني شوف من أول سورة البقرة أول ربع فيها الذي جعل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مر بقى في القرآن الكريم وتجول فيه ما شئت لا تكاد تجد يعني جزءا من كتاب الله بل ربما سورة إلا وفيها إشارة إلى قضية الماء وأهميته. وعمدة ذلك قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه الآية التي ابتدأنا بها صلاتنا نسأل الله أن يتقبلها وهي قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. حتى في الجماد نفسه للماء دور فيه وفي إحياء وترى الأرض هامدة لا حراك فيها وكأنها كائن ميت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وزادت واندفشت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث. إذا للماء دور في حياة كل كائن فيه حياة علمنا حياتها وإحنا بنعلمها ما دام الله عز وجل قد قدر له الحياة فإن للماء دور في حياة هذا الكائن الحي من جمادات ونباتات وحيوانات وإنسان كل هذه المخلوقات للماء دور فيه. ولذلك لا حياة لكل ذي حي إلا بالماء. ولذلك لما أراد الله أن يتفضل على عباده في الجنة ذكر أن من أعظم نعيمها الماء فيها أنهار من ماء غير آسف له تعكر الماء ولا يحتاج معرفش إضافات إيه ولا كلام من ده. وقال الله لنبيه إنا أعطيناك الكوثر بل وتفضل على أهل الموقف لا سيما أهل السنة منهم بأن يسقيهم من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ الشارب بعدها أبدا جعلها الله ممن يشرب في حوض نبيه ويسقيه نبينا صلى الله عليه وسلم بيد الله. طيب قضية الماء في القرآن مع إبشار الأهمية الماء في حياته الأحياء خد بالك المراد من ذلك أمران آخران اللي هو إيه؟ بيان قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الخلق وأن الماء رمز الحياة دي الإشارة لأهمية الماء. الأمر الآخر والإشارة الأخرى إلى أهمية الماء أنه لا حياة للإنسان بدون ماء وكما أن الماء مصدر حياة الأرض بإنبات النبات الذي يأكله هؤلاء الآدميون فكذلك لا حياة للقلب وللروح بدون وحي السماء الذي هو للقلوب كالماء للأرض. دي إشارة مهمة جدا قضية الماء افهم منها أن المراد مع ذكر أهمية الماء والتنبيه على قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة إنما يريد الله عز وجل أن يقول لك إن كان جسدك يا أيها الإنسان لا حياة له إلا بالماء فقلبك وروحك لا حياة لهما إلا بالوحي بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الماء في الأرض الميتة لا يقل عنه أهمية عمل الوحي في قلب العبد الميت فإذا نزل عليه الوحي واستضاء بنوره أنبت الله فيه الحياة حتى يصير إنسانا وليا لله بعد أن كان عدوا من أعدائه. هكذا ينبغي أن يعتبر الإنسان بما يذكر له في آيات كتاب الله تبارك وتعالى وبما يقرأ له فيه من الأمثال. قال الله تعالى تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلا العالمون. ثلاث آيات تبين أهمية ضرب الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ بها يمكن الله عز وجل من شاء من خلقه ويخرج من شاء من الظلمات من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعقلين المتذكرين العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.